القوم حاشا زيد، مثل خلا زيد وعدا زيد. وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا. في أي شيء تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، مثل ما تقدم، ما في شيء جديد. فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيدا، فالأولى فعل والثانية حرف. وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري، أبو زيد الأنصاري هذا صاحب كتاب النوادر في اللغة، وهو شيخ لسيبويه، حتى أن سيبويه قال إذا قلت حدثني الثقة فإنما أريد به أبا زيد الأنصاري، وكتابه مطبوع في مجلد اسمه النوادر في اللغة، كتاب جيد. وأبو زيد الأنصاري والشيباني حكى هؤلاء النصب بها، يعني عن العرب، فكونهم حكوا النصب دليل على إيه؟ على أنها تستعمل فعلا. نعم. ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبا الإصبغ. من هو أبا الإصبغ هذا؟ عندك الإصبغ أنتم؟ هم يقولوا الإصبغ بالغين، لكن ما ندري من هو هذا، لكن الظاهر أنه رجل شرير، ولا لا؟ يقول هذا هو الظاهر، لأنه قال اغفر لي ولمن يسمع، ولم يستثني إلا الشيطان، وقرن مع الشيطان هذا الرجل، هذا فيه مبالغة. على أي حال هو يعتبر شرير بالنسبة له هو، إذن بالحالة ذي شريرة مقيدة. الشاهد النصب هنا، النصب. وقول الشاعر حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، فإن الشاعر نصب ما بعد حاشا فدل على أنها فعل. وقول المصنف ولا تصحبوا ما، معناه أن خلا أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره، ولكن لا تتقدم عليها ما. وقد عللوا قالوا لأن حاشا فعل جامد، وما لا تدخل على الجامد، ما المصدرية ما تدخل على الفعل الجامد. لماذا؟ لك تعرف أن ما المصدرية لا بد أن يؤول ما بعدها بمصدر، ولا يمكن التأويل مع الأفعال الجامدة. ولهذا قال ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا، فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا. وهذا الذي ذكره يعني المصنف هو الكثير، وقد صحبتها ما قليلا. ففي مسند أبي أمية الطرسوسي، وأبو أمية هذا هو محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي ثم الطرسوسي نسبة إلى مدينة طرسوس، حافظ كبير مات سنة 73 و200، له مسند. ابن عقيل يقول ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، ما حاشا فاطمة. هذا الحديث استدلال النحويين به ليس بصحيح، فإنهم رحمهم الله توهموا أن ما هنا مصدرية، وأنت تعرف أن إذا كانت ما مصدرية فإن قوله ما حاشا سيكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا إذا أتينا بروايات الحديث اتضح أن ما حاشا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الراوي وهو عبد الله ابن عمر. فالحديث في المسند، الحديث في المسند الجزء الثاني والعشرين صفحة 199 و وأقصد بالمجلد 22 من الفتح الرباني الذي عليه الشرح المسمى بلوغ الأماني للسعاتي رحمه الله. لفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ولا غيرها. إيش يصير معنى ما هنا؟ نافية، ما حاشا فاطمة ولا غيرها. قول ولا دليل على أن ما نافية، ويصير المعنى أن عبد الله بن عمر يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسامة أحب الناس إلي، يقول عبد الله بن عمر ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لا فاطمة ولا غيرها. فيكون قول ما حاشا هذا من كلام الراوي، وإذا كان من كلام هل يمكن أن تكون ما مصدرية؟ ما يمكن تكون ما مصدرية أبدا. وقد ورد الحديث عند أبي داود الطيالسي عن سالم عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسامة أحب الناس إلي ولم يستثني فاطمة ولا غيرها، ولم يستثني فاطمة ولا غيرها. إذن استفدنا الآن من هذا الكلام أن الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح، وأنما هنا ليست مصدرية وإنما هي نافية. وهل حاشا تكون حاشا اللي عندنا باب الاستثناء؟ لا، تكون حاشا هنا التي معناها استثني، التي معناها استثني أو معناها استثناء. طيب، لكن قد يرد علينا إشكال بسبب رواية وقعت في مسند أبي يعلى الموصلي في الجزء الخامس صفحة 195 الحديث عند أبي يعلى قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث بهذا الحديث قط إلا قال حاشا فاطمة. وهذا ينقض الكلام السابق، لأنه شو يصير المعنى حاشا فاطمة؟ يصير معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى فاطمة، استثنى فاطمة. لكن قال العلماء ومنهم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، ونقل هذا الكلام الساعاتي في بلوغ الأماني وطور على الحديث كتب حوالي صفحة، قالوا إن هذه الرواية رواية أبي يعلى إما أنها خطأ من الناسخ أو أنها رواية شاذة، ويكون المعول على باقي الروايات، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استثنى فاطمة ولا غيرها. وعلى هذا يكون قول ابن عقيل أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة أن هذا اللفظ لا يوجد في الحديث، إنما الذي يوجد في الحديث ما حاشا فاطمة ولا غيرها. ما فهمت الكلام ذا؟ واضح؟ طيب، أقول نافية، نعم، لما قال ولا غيرها استفدنا أنه أولا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واستفدنا ثانيا أن ما نافية. وعلى هذا ليس في السنة دليل على أن ما تتقدم على حاشا. لكن في الشعر قول الشاعر: رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، فإن ما هنا تقدمت على حاشا وهي مصدرية، ويقال في حاشا حاشا وحشا، يعني بدون ألف، بدون ألف، يعني إما أن الألف تحذف من الآخر فيقال حاشا زيد، أو تحذف من الأول فيقال حشا زيد. وبهذا نكون قد انهينا باب الاستثناء. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ في باب الحال.